قصتي ولا رصتك؟ رصتك اليوم. اليوم بقى طحمرك. ما بتحملنيش اليوم، مزاجي رايق اليوم، بدقك بدقك الفاجر اليوم. نشوف. أبا أبا ها أبا مشتي مسرور. مشتو؟ مسرور. العاب. معك أبا مشتي مسرور. العاب. لعبوا لا دجاج، لا سلطة، لا طماط، لا زبادي، لا بصل، لا باصلية، لا مش مصايف. أنا تقضيت قبل شهرين ولا لا؟ شلت لكم حبة دجاج، شلت كيلو بصل، خلصتوا هن. هذا ما يجيش معنا. خلصت الدقية، خلصت الدقية، خلصت من أكلها. أنا هذا ما يجيش. العاب. شوفوا، تبصروني ألعب ماشي حد يشغلني، أنا مشغول، المشغول لا يشغل. يلا مخرج. العاب يا أخي مالك منهم. والله شكلها تمام. لا تمام، انا داري بس الجهاز يحبون مجهو ابوهم ابصرك ابو عياله. ابا ابا ابا ناجحين ناجحين ماذا؟ ابا ناجحين اول من نجح واخر من نجح ناجحين ماذا نصف كم ها؟ العاشر. العاشر؟ اذا بصرت عشرة. ايوه عادكم هنا. يلا مخرج. ماشيش ابصر احد، انا اكلمكم ماشيش ابصر احد لما اكون مشغول. مخرج. والله علاقتك بأسرتك قوية فعلا، علاقة مبنية على أسس كثيرة، علاقة فل ستار. فل ستار والأسرة تمام، فل ستار والأسرة تمام. أي حنجي يا بابا، أي حنجي، أي حنجي لك شهرين، شهرين. والأسرة تمام، والإستار ملامس تمام. ليش يا عيالي ليش؟ والمصروف يا بابا، والمصروف والمصروف. وبدي يا بابا بالمعروف. من قال لكم أكيد أمكم وبكرة زلط بدي الجاه عندكم. والأسرة تمام، والإستار ملامس تمام. اسمعنا يا بابا اسمعنا، اسمعنا ما نشتيش يا بابا ترجعنا. طيب والأسرة تمام، والإستار ملامس تمام. والماما يا بابا فجعتها، من كلمة لطيفة أحرمتها، أحرمتها نسكتها من لحظة سعادة يا بابا. من فل ايش من ستار، كلام فارغ هوا مطلي. عيالك جاوعين ضايعين مشتتين، وين ضميرك يا اخي؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. وبكيت عيوني عن حالتي، عن حالتي، والله اني مقصر في اسرتي، في اسرتي خوفتكم